أيها الإخوة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فهل استننا بسنته لنحقق الأمرين معا، أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هدي القرآن؟ فهكذا السيدة عائشة حينما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فهلما دائما أخي المستمع الكريم إلى مأدبة الرحمن في الأرض، استماعا وتأملا ومدارسة وتلاوة أيضا، حتى نحظى بما فيه رضا مولانا عز وجل وما فيه أيضا رضا نبينا صلى الله عليه وسلم. الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد الزينبي قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وها هم الآن يتحلقون في انتظار عاشق مشتاق للالتذاذ والاستماع والاستشفاء بأنوار أسرار آيات القرآن التي يتلوها علينا الآن القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا لا يؤمنون الله العظيم. الفاتحة.